الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، قد غلا السعر، فسعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أحمد وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله، سعر. فقال: بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، سعر، يعني حدد لنا الأسعار. فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليس لأحد عندي مظلمة. رواه أبو داود. أيها الإخوة في الله، في هذين الحديثين فوائد عظيمة، منها أولاً أن ارتفاع الأسعار ورخصها بيد الله جل وعلا، فمن صفاته سبحانه أنه يبسط ويقبض ويرفع ويخفض، ومن ذلك أنه يبسط الأرزاق ويكثرها فترخص، ويقبض الأرزاق ويقللها فترتفع أسعارها، وكل ذلك على ما تقتضيه حكمته وهو الحكيم العليم. وإذا كانت الأسعار بيد الله سبحانه هو المتصرف فيها كما يشاء، فعلى العباد أن يعلقوا قلوبهم بالله، وأن يسألوه ما ينفعهم من رخص الأسعار ووفرة الأرزاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: سعر. قال: بل أدعو، أي بل أدعو الله تعالى أن يرخص الأسعار وأن يبسط الأرزاق. إخوة الإيمان، ومن أسباب بسط الرزق الإيمان والتقوى وكثرة الاستغفار، كما قال ربنا جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثانياً، أن غلاء الأسعار لم يسلم منه أفضل العهود وأزكاها، عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففي ذلك تسلية وعزاء لكل مجتمع قد يصاب في دنياه بشيء من المصائب، ولو كان المجتمع على دين وتقوى وصلاح، فإن الابتلاءات كما تكون عقوبات فإنها أيضاً قد تكون تكفيراً للسيئات ورفعةً للدرجات. الفائدة الثالثة من فوائد الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، تنبيه أن الله وحده هو الذي يرزق عباده، كما قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد تكفل سبحانه برزق عباده، إنسهم وجنهم، دوابهم وبهائمهم، قويهم وضعيفهم، كما قال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. فاطمئن يا عبد الله، واعلم بأن رزقك في السماء بيد الكريم الرحيم واسع العطاء ذي الفضل العظيم. ولا تجزع ولا تهلع إذا غلا سعر أو ارتفعت ضريبة أو تكدرت معيشة، بل كن ناعم البال مطمئن القلب، واثقا بوعد الله تعالى إذ يقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على نعمه وآلائه، وسارعوا إلى مغفرته وجناته، وبادروا الآجال بصالح الأعمال، واحفظوا الأعمار أن تذهب سدًا في القيل والقال ومعصية رب العزة والجلال. صموا آذانكم عن المغرضين الحاقدين الذين يقتنصون الفرص لإثارة الشعوب على ولاة الأمور لزرع الأحقاد وإشعال الفتن، لا سيما عند حلول الأزمات ونزول الجوائح والمشاكل الاقتصادية، فإن عواقب دعواتهم سفك الدماء وذهاب الأمن وخراب الديار. وتمسكوا بما أمركم الله به في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم رخص أسعارنا، ووسع أرزاقنا، وبارك لنا فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.